سخرة الأكوان فيك صنعة الرحمن أنت سخرة الأكوان فيك صنعة الرحمن واجمع شرب صحلا تصحو يمن نحونا ونحو وشرب صحلا تصحو ثم من الحشر فادعو غير فاعذر فالهوى.